الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندما زلت سليمان. اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس انا ادلك قل لا حول ولا قوه الا بالله، فانها كنز منكم الجنه، او قال الا ادلك به. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنتم تحجنا أو قال ألا أدلك. عمر بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال على ذل كذب. الشيخ علي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن وهب عن عمرو هو ابن الحارث وشعبة عن عمرو بن مرة وسفيان عن عمرو هو ابن دينار عن يزيد عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة نحفظه مغفرة من عندك. فلعلها رواية أخرى إنك أنت الغفور الرحيم. الباب كما ترون في إثبات السمع لله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر أشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه. وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر، ولكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي لمطلوبه، فلولا أن سمعه أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء، أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه. انتهى من كلام ابن المنير ملخصا. وقال الكرماني لما كان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. ما شاء الله. يعني يقول الكرماني أن معنى الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا سمعته وأبصرته ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إلى آخره. فيقول بهذا ثبت السمع والبصر من الحديث. في نفسي أن كلام الكرماني أقوى من كلام من تقدم. والله أعلم. وهذا الاستغفار يمكن أن نسميه استغفار الصديقين، لأنه علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا أنه لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في إحسان الظن بنفسه، فإذا كان يقال لأبي بكر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فمن بعد أبي بكر ظلم نفسه ظلما قليلا، فضلا عن أن نقول من الذي لم يظلم نفسه؟ فما أعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تهذيب النفوس وإصلاحها. لو قدرت أن تقول هذا الدعاء في اليوم مئات المرات قله، هذا استغفار مطلق واستغفار عظيم جدا، وهو مما يقال في الصلاة وفي غير الصلاة، لكنه طلب أن يدعو به في صلاته، فلك أن تدعو به في صلاتك، إما في السجود وإما في نهاية التشهد، يجوز هذا وهذا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وكلما ازداد الإنسان في درجات الصلاح والتقى كانت أعماله الصغيرة يعني كأنها شيء كبير، يعني كأنه يقول: لا يليق بمثلك أن تفعل هذا الشيء، لا يليق بمثلك أن تفعل هذا الشيء، حتى يصل إلى درجات عظيمة. ومن هنا يظهر لك معنى قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين، مع ما في هذه الكلمة مما في النفس، لكن ليس المراد بها سيئات، لكن خلاف الأولى. يعني ينبغي أن يكون حالك أرفع، ينبغي أن يكون حالك أرفع، كلما وصلت إلى مرتبة كان المطلوب منك أكثر وأكثر. نعم، نسأل الله التوفيق. وهذا سيظهر لك إذا أكثرت من الطاعات وأكثرت من الصالحات، سترى أناسا مقصرين وليسوا مذنبين، فتجد في نفسك أنك لو فعلت فعلهم فتلوم نفسك مع أنهم ما أذنبوا، لأنك تجد أنه ينبغي أن تكون سباقا إلى الخير أكثر وأكثر، فعاتب نفسك ولا تحتقر الناس. عاتب نفسك ولا تحتقر الآخرين. الناس فيهم السابق إلى الخيرات، وفيهم الظالم لنفسه، وفيهم من خلط صالح عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا وجدت أنك قد تحسنت قليلا فاحمد ربك على هذا التحسن، ولا تحتقر الآخرين ولا تزدريهم ولا تقل أنا خير منهم، فإن هذه بوابة الخروج. نعم، هذه بوابة الخروج، ويخرج بها إلى حيثما أوصلته، إلى المعاصي، إلى الضلال، إلى ربما هي أخرجت إبليس إلى الكفر. هذه الكلمة، وحسب التجربة، كلمة أنا خير أنا كذا منزوعة البركة إلا في القليل، قليلة البركة، الاعتداد بالنفس والافتخار بالنفس خيرها قليل. ولهذا لا تجد أنه يظهر خيرها إلا في النادر. أنا سأعمل الصالحات، لكن أنا مع تفضيل ما هي إلا في مثل أنا سيد ولد آدم، أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. نعم، فلا أقول أنك ستجدها دائما منزوعة البركة، لكن أقول غالبا غالبا. فلا تمدح نفسك ولا تنظر إلى الآخرين نظر ازدراء، وسل الله القبول، وسل الله العافية، وسل الله السلامة، وسل الله أن تستمر على ما أنت عليه، وسل الله المزيد، وسل الله التوفيق، وسل الله حسن الخاتمة وأن يتوفاك وهو راض عنك. فلا يدري الإنسان ما الذي يعرض له. اليوم أنت على استقامة، ربما ما تدري إلا وقد سقطت في حفرة من حفر النار تكون هي الخاتمة، نسأل الله السلامة. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توحيد خالص، في يعني تدل على أن صاحبها قد علم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ثم طلب من الله المغفرة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. نعم، هذا اللفظ يعني في هذا النقص، كلمة وارحمني هي موجودة في رواية أخرى، انظرها لنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا نحفظه بزيادة وارحمني وتقديم مغفرة. نعم، وينبغي أن يحفظ هذا الحديث، طالب العلم لا يفرط في هذا الحديث، وطالبة العلم لا تفرط في هذا الحديث، ولو قصرت الهمم عن حفظ أشياء كثيرة مثل هذه بارك الله فيكم ينبغي أن نحرص عليها. انظر إلى حديث مر بنا في درس مضى، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ما ذكر من ماذا تستعيذ، ما ذكر أعوذ بعزتك من ماذا، ما ذكر. معناه أن هناك أخطار تحيط بك ولا تدري بها، وأشياء تعترضك ولا تدري بها، دينية ودنيوية وبدنية ومالية، وفي أهلك وفي أولادك أشياء كثيرة لا تدري ما هي. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يعيذك من هذه الأشياء كلها. نعم، ما تفرط في مثل هذه الأدعية التي أنت في أمس الحاجة إليها. نعم، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فمثل هذا قد جعلت الله عز وجل يكلأك ويحفظك ليلا ونهارا ويرعاك برعايته ويحفظك بحفظه، فلا تستغني عنه. أنت في أمس الحاجة والافتقار إلى هذه الأدعية المباركة. اللفظ الآخر أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث هو الذي يحفظ. هنا سؤال يقول السائل: لي أخ ذهب إلى ساحر ليعمل له سحرا للحصول على المال، فهل يجوز لي أن أكل من مال هذا الرجل بعد علمي بفعله؟ في الغالب أن السحرة في هذا الأمر يكذبون، وأنه ما ينال إلا رزقه لا مزيد. وربما قدر الساحر أن يسحر أعين الناس، وهذا قد سمعنا به، يضع السحر في دكانه فيزين الجن البضاعة لمن دخل إلى المحل ويجعله يشتريها لأنها قد تزينت في عينه. والمقصود أنه لا مانع أن تأخذ مما يعطيك، لأنه ما اكتسب رزقا حراما. غاية ما في الأمر أن الوسيلة التي سلكها وسيلة شركية، فإن اعتبرناه عاصيا لجهل فيه أو اعتبرناه كافرا لفعله، فأنت أخذت ما يحل لا ما يحرم، لأنه باع واشترى بماله، باع واشترى بماله، وباع السلعة بثمنها، باع السلعة بثمنها. غاية ما في الأمر أنه حرك السوق، حرك السوق وقدر أن يبيع أكثر من غيره، لأن الشياطين زينوا لهم السلع حتى اشتروها. نعم، فبدلا من أن يبيع قطعة باع عشرا، باع عشرا، فهو دفع سلعة واستملأ ما ثمنه. الرزق ما هو يعني المال ليس بمحرم، لأنه أعطى سلعة واستلم ثمنا، ليس المراد أنه أخذ أموال الناس بدون ثمن. نعم، فمثل هذا الذي يظهر جواز الأخذ منه، والله أعلم.